من ذكريات الليالي والزمان الجميل. درت حاسيس قلبي بعد بالحونها. من ذكريات الليالي والزمان الجميل. درت حاسيس قلبي بعد بالحونها. لو كان ما من ورا ذكرى لماني حصير. سريت حرف القصيد وقمت من دونها. لبست قيفان شعري كل تاج جزيل. رسمت صورة فكر وابدعت بفنونها. لعيون منها النسمة معها تميل. اللي لها مال قلبي بميلة غصونها. أما العيون الوسع اللي طرفها كحيل. ما تشبه إلا الوحش في قمة حصونها. وخدودها ما لها بالوصف شكل مثيل. دايم تغار الورود الحمر من لونها. سرجوفها ضامر وردفن عليها ثقيل. من ثقله اليامن شتى امشي على هونها. اختر رجال الكرام وبنت ذاك الاصيل. من قوم حوض المنايا دوم يردونها. نالت حسين الوصايف غصب من كل جيل. الله يستر عليها لا يحسدونها. معها قضيت اجمل اللحظات واكبر دليل. عجزت لانسى وصايفها ومكنونها. اذكر تفاصيلها والشوق دربه طويل. لو الاماني معنا شحت مزونها. يا ما سارنا تحت نور القمر كل ليل. جتني بليل الغرام وجيت مجنونها. وكم مرت رحت ساري وفعل المستحيل. سرتني أشواق قلب زايد شطونها. وقست علينا الظروف وحان وقت الرحيل. نزلت دموع الفراق وبان مضمونها. حسبي على قدارنا الصبا ونعم الوكيل. ماتت لنا أحلام وردي يا نبنكونها. صح افترقنا ولكن ما ندور بديل. حلفت ذيك العيون السود ما خونها. حفظت عهد المحبة حفظ عن كل قيل. أجمل محطات عمري لازم أصونها. أجمل محطات عمري لازم أصونها.